على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد وعظة وعبرة، ينبه الناس عما غبت وعاقبة عملهم، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. تحدثنا في الليلة الماضية عن شكر الله سبحانه وتعالى على نعمائه، وذكرنا أقسام الشكر، وفي مقابل الشكر ماذا؟ الكفر أو كفران النعمة. حديثنا هذه الليلة يدور حول هذا المحور، كفران النعمة وما هي السلبيات أو ما هي الأضرار أو ما هي العاقبة التي تنتظر الإنسان الذي يكفر بنعم الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم من جملة الطرق الإرشادية والوعظية والتوضيحية والتبيينية اللي يستخدمها القرآن الكريم طريقة ضرب الأمثلة، وهذا موجود في البلاغة، علماء البلاغة يؤكدون عليه. يعني من جملة طرق التبيين والتوضيح ماذا؟ ضرب الأمثلة. هسه سواء كان المثال واقعي يو فرضي، مستل من الواقع الخارجي، قضية وقعت يو لا، ماكو ضرورة ان قضية تقع، وانما حتى لو شيء فرضي يكون، حتى شيء خيالي يكون، هذا ايضا مؤثر ونافع في الناس. ولذلك القرآن الكريم فيه عشرات الامثلة، الله تعالى يضرب الامثلة. فهنا يا الباري عز وجل يريد أن يلفت أنظار الناس إلى عاقبة كفران النعم. فقال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لأنه الاطمئنان يحصل بماذا؟ بالدرجة الأولى بالأمان، والدرجة الثانية بالغذاء. إذا أكو رغيف، إذا أكو عيش، إذا أكو أكل، إذا أكو غذاء وأكو أمان، معناه يحصل اطمئنان للناس، لأن النفس إذا أحرزت قوتها استقرت. النفس إذا أحرزت قوتها استقرت، ولذلك ماكو مانع للإنسان أن يجمع قوته أو يدخر لنفسه، حتى أنه معروف في كلام الإمام الصادق سلام الله عليه مع الصوفية الذين كانوا يأمرون الناس أو يطلبون من الناس التقشف وترك الدنيا، جاب لهم مثل سلمان سلام الله عليه، سلمان هذا، سلمان منا أهل البيت، هالرجل هذا قالهم الإمام الصادق كان يدخر قوت سنته. بعض اعترضوا عليه أن خلاف التوكل هذا، وانت انسان مؤمن ومتقي وتعتمد على الله تعالى، فانت ما تتوقع ان تموت منا الغد، يعني هيك تنتظر سنه؟ قال ليش ما تتوقعوا للحياه؟ ان النفس اذا احرزت قوتها استقرت، يرتاح الانسان من هالجير. هذا ماكو مانع بينه وبين التوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني التوكل على الله من جملة طرق مالته شنو؟ أن الإنسان يهيئ نفسه ولا يقعد بالعراء يقول يا أبا أنا ما أخذ بيت أتوكل على الله. شنو معنى يو لا ما يدخر لنفسه جوعا يقول أتوكل على الله؟ هذا مو عملية عقلائية. الإسلام دين العقل، دين المنطق. نعم ليكون الإنسان طويل الأمل زين في أعماله الأخرى، يعني يفوت الفرصة على نفسه ما يتوب، يا بس بعد وقت، بعد من يقول باشر اموت؟ لا، في هالقضية هذه لازم يخلي نفسه على حافة القبر، حافة الموت، لانه ما يدري ماذا يجري عليه. اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. نفس هي هذه نظرية صحيحة، يعني اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، يعني ماكو مانع ان تبني لك حوش زين، أن تزرع، أن تفلح، أن تدرس، أن تهيئ أمورك، ماكو مانع منها كأنك تعيش. لكن بالنسبة إلى الموت، بالنسبة إلى تعلقك بالحياة، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هاي فكرة الإسلام هذه. على كل حال فالإمام الصادق سلام الله عليه استدل بموقف سلمان الذي هو عند ذول الصوفية وأمثالهم رجل محترم معروف، يقول له هذا عمليته وعمل هذا عمل عقلائي صحيح. زين، إذن الله تعالى لما يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وطبعا احنا عدنا في الشرع الإسلامي، عدنا في الدستور الإسلامي، أن الحكومة الإسلامية من واجبها، من وظيفتها، من مسؤوليتها أن توفر الأمن وتوفر الغذاء وتوفر ضروريات الحياة للناس. ليش هذا المحتكر يحارب؟ ليش هذا المحتكر ملعون يكون؟ لأنه يحارب الناس في غذائهم، يحارب الناس في ضروريات حياتهم، يعني يخلي الناس في اضطراب، يصيرون خايفين. شيء طبيعي هذا، غريزي هذا عند الناس. ولذلك لازم الأمن والأمان والاطمئنان والغذاء والدواء وما شابه ضروريات الحياة متوفرة حتى يكونون الناس آمنين مطمئنين. إذا كانوا آمنين مطمئنين يقدرون يوصلون إلى أعمالهم الأخرى، يقدر يدرس، يقدر يتقدم، يقدر يفكر، يقدر يبدع. أما إذا واحد خايف وبطنه خاوية وهو جائع وما يدري مستقبله شي يصير، يطلع من البيت ينضرب بينضرب، حياته ما مستقرة، ما يقدر يستقر هذا. زين، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هيك قرية ماكو ضرورة أن تكون القرية الفلانية ويا قراءك وهالشكل. ولذلك الآية الكريمة ما ذكرت قرية خاصة بالذات، وإنما وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. شنو سوت؟ فكفرت بأنعم الله. هالعمل اللي سوته عاقبة هالعمل شنو؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لأنه ذن النعمتين اللي عدهم، نعمة الغذاء ونعمة الأمان، الثنين سلبهن منه. لما سلب منهم معناه اطمئنان ما عندهم، راحة ما قعدهم، استقرار ما قعدهم. ليش يا أبا الله سبحانه وتعالى انتقم منهم، سلب منهم النعمتين العظيمتين؟ بما كانوا يصنعون، لأنه كفروا بأنعم الله، نتيجة الكفران النعمة هالشكل. يعني احنا عدنا، لاحظوا، مثل ما الإنسان إذا خالف القوانين الطبيعية يجازى، يعني هذا الإنسان اللي يريد يخالف قانون النار، النار محرقة، ما يلبس فد ملابس وقائية ويريد يدخل بالنار، طبعا النار تحرقه، قانون هذا. اذا ما يعرف السباحة ومكان مثلا بعيد عن الساحل ويتعب والى اخره، بدنهم ثقيل يغرق، هذا قانون هذا، ما بيشي. انسان اكو قانون مثلا قانون جاذبية الارض يريد يخالف هذا القانون من دون ان يستعمل في الطرق وقائية، مرة يستعمل بالون، مرة يستعمل باراشوت، يستعمل اشياء الوقائية، مرة لا من فوق الجبل الجذب روحه عنادا، وانا ارد خالف قانون الجاذبية. طبعا قانون الجاذبية راح يؤدبه، يعني الارض تجره وتكسر عظامه تؤدبه. فكل مخالفة للقانون الطبيعي يستوجب شنو؟ عقوبة. كذلك مخالفة القوانين التشريعية هم كذلك تستوجب العقوبة. والله تعالى يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإلا حاشا لله الكريم، حاشا لله العظيم الحليم الرؤوف الرحيم أن يجي اعتباطا يسلب نعمة. لابد أكو سبب، والسبب من الناس، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولذا هو يكون نصير حذرين في حفظ النعم، لأن النعمة إذا حفظت شكرت، وقلنا أنه شكر النعمة أداء حق الله تعالى. شلون الله تعالى أمرنا؟ لأنه النعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. والعقل يحكم بماذا؟ ها من جملة بناء العقلاء، ما بموضوع دينه في اختلاف الطائفة ودينه وفرقة، لا لا لا، حتى لو واحد ما متدين، هذا بناء العقلاء، هذا ما يحس به العقل، يشعر به العقل. شنو؟ أنه شكر المنعم واجب، شكر المحسن واجب، وماكو أحد أحسن على الإنسان بمثل إحسان الله تعالى، ولا أحد أنعم على الإنسان بمثل ما أنعم الله تعالى عليه. فإذا كان كذلك فشكر النعمة واجب. هسا شكر النعمة شلون؟ طبعا هذا من عندنا، ما نقدر احنا نتقول على الله. الله تعالى يبعث الأنبياء بشرائع، النبي يجي يقول يا با اشكر الله تعالى بهذه الطريقة، اشكر الله تعالى بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في نهج البلاغة أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا. شوف هالنعم العظيمة التي أنعم الله تعالى عليه، تلك عبادة فتلك عبادة الأحرار. طبعا أكو شكرا، وأكو في أحاديث أخرى بالنسبة إلى تقسيم العبادات، ذولاك اللي درجة أعلى حبا لله تعالى. ماكو مانع حتى الحب لله تعالى فيه الشكر على نعمائه، لكن ذيك درجة أعلى بكثير. على كل، فإذا مقابل الشكر ماذا يكون؟ مقابل الشكر يكون الكفر. أقل ما يلزمكم لله أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه. زين، احنا لما نرجع إلى التاريخ، مدام القرآن ما يذكر يا قرية، وإنما بصورة عامة، هواية أماكن، هواية قرى، هواية مدن، هواية مناطق، هواية مجتمعات اللي أصابها هذا الأمر وتحملت عاقبة كفران النعمة. مثلا من جملة المناطق يسموهم أهل نهر الثرثار. استان نهر الثرثار، احنا عندنا بالعراق يوم سامرة هذا النهر يسمونه نهر الثرثار، إهنانا المراد منه يوم كان آخر. على كل حال أكو رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه تلفت النظر. الإمام الصادق عليه السلام كان يأكل بيده، وطبعا هنا هم ألفت النظر، بعض أكو كلش يصعبون بالأمور أنه لا لازم الإنسان بس يأكل بيده وصابعه وإلى آخره، ما يصير بالملعقة، ما يصير معروف إيش، هذا لا، هذا ماكو شيء إلزام أكو عندنا. صديق كان عندنا الله يرحمهم جميعا، هو يصعب بالأمور وما يقبل أولاده يأكلون بالملعقة. زين، ف عالم كان مدعو صدفة هو ذاك المرجع الذي يقلده الأبو، الأولاد ويامو على حال، وقت الأكل صار قام مستعمله البلغ قال له تفضل هذا العالم هذا المرجع وانت قاعد تتقول على العلماء وتتقول على الشيء، إلا كون بيدك وبيدك أكل ماكو مانع، نظف إيدك أكل طيب ماكو مانع، لكنه ماكو مانع من أن الإنسان يأكل بالملعقة مثلا، شنو المانع يعني يصير فالشكل الذي مثلا الإنسان يصعب الأمور البسيطة اللي تجوز للإنسان. على كل حال الإمام كان يأكل بيده وبعدين يلحس أصابعه، الرواية تقول هالشكل، يقول يلحس أصابعه واحد يعاين له، التفت إليه الإمام سلام الله عليه قال إني لألحس أصابعي من المأدم، بقية الطعام اللي تلصق بال، وأخشى أن يرى خادمي أن ذلك من الجشع، من بخ هذا جشع كلش هذا زين، وليس ذلك كذلك. ثم ذكر السبب، يردبوا للإمام سلام الله عليه على أنه أنا ألحس أصابعي لأن بقايا الطعام زين، وهذا بقايا الطعام إذا أروح أغسل إيدي قد يروح ويا مثلا مياه القذرة وأمثال ذلك، فأنا ما أريد هذا يروح. يقول جاب لهم الإمام سلام الله عليه القضية هذه، قال إن قوما يقال لهم أهل الثرثار كان عندهم نهر ماء طويل عريض ويدر عليهم بالماء، وكانت عندهم نعمة عظيمة جدا، فوصل الأمر بهم إلى أن المرأة اكتبت لزين إلى أن المرأة تنج صبيها بالخبز. شوفوا الغرور، استخلاف الذوق همات، يعني لما الخبز يأكلوه شلون هو هذا الخبز نفسه أو قسم مثله يودوه للنسبة للاستنجاء وتنظيف الطفل. يقول فمر عليهم رجل صالح، مر رجل صالح على امرأة تعمل ذلك تفعل ذلك، فحذرها وقال اتقوا الله لا يغضب عليكم ولا يسلب منكم نعمتكم. فالتفتت إليه قالت أتخوفنا من الجوع، فما دام ثرثارنا يجري لا نخاف جوعا. يقول فأسف الله، أسف الله يعني غضب الله، فمنعهم المطر، النهر من ماية ونصير من الأمطار السايو رأسا يجي وثلوج تصير على الجبال، وبعد ذلك شوية شوية تموع الثلوج ذوب الثلوج وتجي، فإذا مطر ماكو أو ثلوج ماكو معناه ماكو ماي، فجف النهر، نهر جف ماي ماكو، مطر ماكو، زراعة ماكو. زين يقول عمدوا إلى ما عندهم من حنطة فأكلوها، هذا الموجود عندهم أكلوا. بس شيء اللي ما قلت له هنا أنه يقول كانوا هالخبز هذا اللي ينظفون به أو نجون به يجمعون في مكان خارج البلدة حتى صار جبلا كالجبل. يقول دارت الدوائر، دارت الدوائر، أكلهم خلص، حنطتهم خلصت، زين التجأوا إلى هذا الخبز إلى هذا الجبل. فالجماعة اللي هناك مسؤولين وضعوا اليد عليه وأخذوا يقسمونه بينهم بالميزان، بالميزان يقسموا بينهم، هو هذا اللي مقدريه وكذا يأكلوه مجبورين يأكلوه. هو يكون الإنسان يلتفت، يا إخوان أنا ناقلي لي بعض الناس وأنا هم شايف بعض الأمور، وطبعا فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين، احنا عدنا بعض المؤمنين شايفيهم أنه في بعض البلاد الإسلامية يلزمون الخبز البقايا مالت الخبز أو ما شابه من هذا موضوع الحنطة وما شابه، وكذلك العيش الرز، هذا يخلوه على كتر ما يخلوه الزبالة، ما يخلوه الأشياء القذرة، لأنه هاي الأشياء القذرة اللي يجيبوها يجمعوها وكلها يذبوها بالسيارة هذا ويختلط الكل ويا مثلا كذا أشياء مال في الأطفال ونجاسات وإلى هذا عمل غير سليم. يعني عندنا من العلماء من يؤكد على احترام الخبز إلى درجة يقول هاي الخبز لما تخليها بالسفرة أو مكان حتى لا تخلي عليها إناء، الخبز لا تخليه لأن هذا خلاف الاحترام، وكان يلزم الخبز يقبله اللهم النبي يصيح اللهم بارك لنا في الخبز، فلولا الخبز ما صلينا ولا صمنا. بركها الخبز وأكرم الخبز، ومن إكرامه ترك انتظار الشيء من إدامه حتى على السفرة. يقول لا تنتظر الإدام، أول ما تبدأ احتراما بالبسملة ثم تتناول شيء من الخبز احتراما للخبز، وهكذا العجل ذني شيء المهمات. زين، فإذا هذا كله يجمعوا ويذبوا ويا بقية الزبالة وما أدري شنو، خب هذا كله معناه هذا هم لعله نوع من أنواع الكفران يصير، ويكون يهتم الإنسان. وقضية سهلة، أولا خدام أكو، خدم أكو، ممكن يجمعوا هذا على كثر، يطول الحيوانات يطول الطيور، حتى لو فرضنا يضغطون على البلدية، لأن ذول الجماعة اللي يجون الآن في بعض الأماكن أكو هالشكل، أبو ذول اللي يجون يجمعون الزبالة، يجمعون يأخذون الاسم الأكياس مالت الأشياء القذرة، ويجون الأشياء الخبز وعيش وشي على كثرهم يأخذون، هم يكلون مكان مخصوص. هذا ماكو ضرورة أن يختلط هذا بذاك، لأن هذا أيضا لعله يعتبر نوع من أنواع عدم احترام الغذاء الأصلي، عدم احترام العيش، عدم احترام الحنطة الخبز. على كل حال نسأل الله تعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين. مهما كان الإنسان لا يعتمد على النعمة التي عنده وإنما يرعاها، لا يقول احنا عندنا نفط واحنا عندنا الثرثار واحنا عندنا ما أعرف ايش، هذا كل حشي، هذا كل حشي. لازم يعتمد على رحمة الله وعلى طاعة الله وعلى بركة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يديم النعمة عليكم وأن يزيدها وأن يوفقنا وإياكم لشكر النعمة، وأن لا يسلبنا نعماء ونعمته. على كل حال هذا مثل الأول والحادثة الأولى. الحادثة الثانية المعروفة بالتاريخ حادثة قوم سبأ. القرآن الكريم أكو بي سورة باسم سورة سبأ بعد سورة الأحزاب. نسبة لمن؟ ذولا يعيشون باليمن كانوا وأطرافه، ذولا نسبة إلى سبأ، رجل اسمه سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. هذا العشيرة هذه كلها وهالأمة هذه كلها نسبت إليه، أمة سبأ، قوم سبأ. القرآن الكريم للعظة والعبرة يتحدث عن هؤلاء وما جرى عليهم حتى يعتبر المعتبرون. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. شنو يابا في مسكنهم آية؟ شنو؟ جنتان، لأن الآية يعني علامة تدل على الله، إمارة وما شابه ذلك، هذه كلها آيات، أكو آيات تكوينية أكو آيات تدوينية أكو. هاي الآية الإلهية وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. شنو هاي الآية؟ جنتان عن يمين وشمال. الجنة يعني البستان العظيمة، مزرعة العظيمة يسموها جنة. جنتان عن يمين وشمال، يعني عن يمين مسكنهم وشمال مسكنهم. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لكن استووا ذول، كانوا في عيشة راضية مرضية، بحيث يذكر المؤرخون كما أن في القرآن الكريم أيضا إشارة أكون بعد آيات يذكر بها تتمة قصة هؤلاء. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، يعني قرى الشام، قرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يظهر على أنه هذه المنطقة اللي على البحر الأحمر كانت منطقة مزروعة، لأن يقول 10 أيام يسير الإنسان 10 أيام تحت الأشجار وفي النعمة وفواكه ونعمة عظيمة، بحيث المرأة تضع مقتلها على رأسها وما يريد أن تقتطف من الثمار، هالشكل تمر أشجارها مناصية، فهي يو أنه من الهواء وشي وتسقط الثمار والفواكه، يو لا تضرب مثلا بالمقتل بإذني، يقول ينترس المقتل يمتلئ المقتل ترجع البيت، ما يريد امسك تطف بيدها بعد التعب روح. ثم اكثر من هذا نعمة اخرى عندهم، لا اكو حية، لا اكو عقرب، لا اكو ذباب، لا اكو برغوث، ذن ذنها مزعجات. لان اكو بعض الاماكن بيها نعمة لكنه ذن الحشرات يذن الانسان، فذنها ما موجودات اصلا الناس كان. بعد نعمة المهمة ايضا الامان الذي بحيث سيروا فيها ليالي واياما شنو امنين امنين، وهي من اكبر النعم هذه. لان مهما كان عند الانسان نعمة اذا ما عنده امان خايف معناه ما يرتاح، ما مطمئن يكون، ما يكون سعيد. زين ذول اشتووا بعد مدة من الزمن، اول زينين كانوا الله تعالى ادام النعمة عليهم، لكن فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. زين الخمط المر يعني بدال هالفواكه وهالنعمة العظيمة هذه بعض النباتات والأشجار اللي بيها مرورية صارت مكانها، السدر هم معلوم، الأثل هم بعض الأشجار غير المثمرة طرفاء وما طرفاء ما بيها ثمر. تبدلت الأحوال كلها، تغيرت الأحوال. زين ليش؟ ذلك بما جزيناهم وهل نجازي إلا الكفور. ليش؟ ذلك جزيناهم وهل نجازي إلا الكفور، يعني الكفور بنعم الله تعالى نجازي، ولا ما عندنا عداوة يا أحد. إذا مستقيم ماشي الحال، النعمة هم سائرة معكم ومتوفرة. بالعكس، لئن شكرتم لأزيدنكم، الله يزيد النعمة ويديم النعمة بواسطة الشكر. وشلون صاروا هم؟ شلون صاروا؟ الآن المثل يضرب بهم، شي يقولون أيدي سبا أو أيادي سبا، مزقوا شر ممزق، لأنه هذا السد اللي عندهم انكسر، إجاهم السيل العظيم دمرهم، ولذلك تفرقوا في البلاد، قسم راحوا إلى الجزيرة العربية داخل فاتة، وقسم راحوا إلى الشام، وهكذا تفرقوا في البلاد، صاروا أيدي سبا أيدي سبا. هذا المثل الثاني. والمثل الثالث طبعا كفران النعمة سواء كان على صعيد الفرد، الفرد هو واحد نفر واحد يكفر بنعمة الله، الله تعالى ينتقم منه، يو لا مجموعة، يو في مدينة، يو أمة من الأمم، يو مجتمع كبير، ماكو فرق. على كل حال بحسب اختلاف الموارد عاقبة كفران النعمة سلب النعمة ثم العذاب الإلهي والانتقام الإلهي. بنو أمية حكموا الناس شرقا وغربا، صارت لهم دولة وصولة وسلطان، عوض أن ينشر العدل والخير في الناس، عوض أن يشكر الله تعالى على نعمة الإسلام، على نعمة الدين، على نعمة العزة والكرامة، أخذوا يعصون الله سبحانه وتعالى ويبارزونه بالمعصية ويحاربون أولياء ويظلمون ويفتكون. استمر بهم الأمر إلى أن الله تعالى هيأ أناس أطاحوا بحكم بني أمية. الشيء المستغرب اللي يقرأ التاريخ يقولون مروان بن محمد هذا آخر ملوك بني أمية كان معروفا بالذكاء، يقول ولكثرة ذكائه يقال له الحمار، مو أنه حمار ما يفتهم، بعض هالشكل يقولون، لكن بعد هي إذا إجت إجت وإذا راحت راحت، وإن أدبرت راحت تقد السلاسل. كل عمل اللي يسويه بعد ما يفيد، لا التقدير ولا التفكير ولا شيء. مثلا قالوا له أمتي بفلوس، خلي الذهب هنا قدام الجيش وقل لهم كل اللي يروح يقاتل ويقتل أحد يرجع يأخذ فلوس. زين قال خوش فكرة هاي، جيبوا فلوس، جابوا الذهب جمعوه هناك، قال لهم يلا كل اللي يروح يقاتل، هذول شافوا الذهب هنا هجموا على الذهب، يقول هجموا عليه جيش الجماعة جو قتلهم عن آخره. وشي فره وشي كذا، بالعكس صارت القضية. يعني كل التدابير اللي يسووها بالعكس كانت تصير. ليش؟ لأن انتهى يومهم بعد، انتهى وقتهم بعد، الله تعالى قرر أن يقضي عليهم. لكن شوف بعض تونس وحك مثلا عبد الملك ويزيدها ووليدها وكذا، وبعض وقعوا بالمشكلة. لازم واحد عبد الله ابن محمد ابن مروان ابن محمد، هذا ولي عهد لازمه، بس ما وصل الامر الى وين، لازمه بافريقيا، كان هارب ويا جماعة من عائلته، لازمه هناك القوا القبض عليه، جابوه وهو شاب، خلوه بالسجن. خطية ظل بالسجن ايام ابي العباس السفاح، المنصور، محمد المهدي، الى ايام هارون الرشيد. ايام هارون الرشيد طلعوه، فسأل هارون الرشيد عن امره، قال حبست شابا بصيرا واخرجت شيخا ضريرا. طيب بعد الدنيا ما معلوم راسه ان توقع. اكو عنده قضية ويا ملك النوبة، منطقة النوبة اللي يصير بين مصر وبين السودان، هالمنطقة هذه سموها منطقة النوبة. فأكو عنده قضية، المنصور الدوانيقي ليلة من الليالي قال حضرونا عبد الله ابن مروان، أكو عنده قضية ويا ملك النوبة أريد أسمعها من لسانه منه. حضروا الهي، حضر بالمجلس، التفت إليه قال له وصلنا القصة مالتك شنو؟ قال له والله اشردنا احنا، لأن القوات العباسية، القوات الإسلامية، القوات الثائرة اجت ورانا، فهربنا من الشام إلى أفريقيا، اجينا إلى أن وصلنا وين؟ اجينا إلى أن وصلنا إلى بلاد النوبة، فابقينا أيام هناك، وصل خبرنا إلى ملك النوبة، يقول فبعث إلينا بأموال وطعام وفروش وما نحتاجه، وفرغنا مساكن، كنا مرتاحين كم يوم، ثم انطانا خبر راح يجي يزوركم اهلا وسهلا. يقول فاقبل ومعه 50 بايديهم الحراب، فدخل الى المجلس، وسعت له عن صدر المجلس، قال لي لا، جلس على الارض. قلت له ليش ما تبعد على الفراش، تبعد هنا في صدر المجلس؟ قال على الملك إذا رأى عنده نعمة متجددة أن يشكر الله تعالى عليها، وأنا أرى نعمة متجددة علي، إذ أنكم استجرتم بي وجئتم إلى، أنتم ملوك إمبراطورية عندكم، وإذا تجون إلى بلادي مستجيرين تلجؤون إلي، فهي نعمة كبيرة جدا، فأنا شكرا لنعماء الله تعالى أجلس على وجه الأرض، على الأرض. فهذا بعد فكرة مالته هالشكل زين. يقول ثم سكت، أطرق برأسه إلى الأرض ساكت، وإحنا مساكتين. ناك رفع رأسه إليه، قال لما شربتم الخمر وهي محرمة عليكم في دينكم؟ قلت له فعل ذلك عبيدنا بجهله. قال لما أفسدتم الزرع والضرع وهو محرم عليكم الفساد في دينكم؟ قال فعل ذلك جهالنا وعمالنا. فقال لما لبستم الحرير والديباج وهو محرم عليكم في دين؟ يضرب ما يجي للأعماق، كلش ظلم وجور ما حد شيء سألنا. قلت استعنا ببعض الكتاب من العجم فلبسوا ذلك على طريقة آبائهم على كره منا. يقول أطرق برأسه إلى الأرض، أخذ ينكت الأرض بأنامله، ثم قال عبيدنا عمالنا كتابنا، يعني أنتوا سالمين مؤمنين، بس ذولا كانوا يلعبون زين، ما الأمر كما ذكر، ولكنكم قوم استحللتم ما حرم الله عليكم وارتكبتم ما عنه نهيتم وظلمتم رعيتكم، فسلبكم الله تعالى العز وألبسكم الذل، وإن لله تعالى فيكم لنقمة لم تبلغ غايتها بعد، وإني أخشى أن تكونوا في أرضي فينزل العذاب عليكم. والضيف 3 أيام، خذوا ما تحتاجون إليه واخرجوا من بلدي لئلا يصيبني ما يصيبكم. قد إنسان واعي، هذا إنسان فاهم بأنه هذا عذاب لازم ينزل، هذا انتقام إلهي، كفران النعمة نتيجة هذا. دول سادت ثم بادت بالظلم بالجور بالفساد بالأذية، وإلا لو كانت مستقيمة الله سبحانه وتعالى يرحمهم يبعد عنهم السوء. أمير المؤمنين سلام الله عليه يمر في طريقه إلى صفين، يمر على بغداد، أطراف بغداد شنو أكل مدائن، يمر على طاق كسرى، أيوان كسرى، قصر كسرى، هذا هنا محل العاصمة مالته كانت والحكم مالته. ذاك الطاق إلى الآن آثاره موجودة أكثر من 1500 سنة إليه. يقول واحد من أصحاب الإمام أخذ ينظر، شاف المكان موحش خالي، قام يقرأ هذا البيت: جرت الرياح على رسوم ديارهم فكأنهم كانوا على ميعادي. التفت إليه الإمام قال: لم لا تقرأ قوله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ثم قال الإمام عليه السلام: هؤلاء كانوا وارثين فأصبحوا موروثين، هؤلاء كانوا وارثين فأصبحوا موروثين. لم يشكروا النعمة، لم يشكروا النعمة فسلبهم الله سبحانه وتعالى ذلك. ثم قال: إياكم وكفر النعم لا تحل بكم النقم. ديروا بالكم، لا يعتمد الإنسان على قوته ولا يعتمد الإنسان على النعمة مالته، يعتمد على رحمة الله وعلى طاعة الله وعلى استقامته في الحياة. الله أرحم الراحمين، ما عنده عداوة الله سبحانه وتعالى مع أحد. على كل حال، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله يقول: أحسنوا مجاورة النعم، لا تملوها ولا تنفروها، فإنها قلما نفرت عن قوم ثم عادت إليهم. انت شيل لي بيدك احتفظ بي، مو معلوم مدى راح يرجع مرة ثانية. ويقول إمام المتقين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أحذروا أو احذروا، احذروا نفار النعم، فما كل شارد بمردود، فما كل شارد بمردود. على كل حال، كل شيء اللي يلتفت للإنسان هو نعمة، نعمة الحياة، نعمة الاستقرار، نعمة الحكم الطيب، نعمة المسؤولين الطيبين، نعمة العلماء، نعمة الإخوان، نعمة المجالس، نعمة الصحة والعافية، نعمة الأخوة، هاي نعم، هاي كلها نعم. زين تفكر الإنسان إذا امرأة عندها زوج طيب، هاي نعمة كبيرة. رجل عنده زوجة طيبة، معناه في نعمة. أولاد صالحين، نعمة. أبو صالح، نعمة. وهي أكو أشياء اللي ما نلتفت لها أصلا، ما مهتمين لها، بينما كلها نعم ما نعرفها إلا نعوذ بالله إذا فقدناها. الصحة والعافية، يقول: الصحة السلامة، الصحة شنو؟ الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، بس هذا التاج لا يراه إلا المرضى. الله أكبر، يشوف الناس يمشون: يا ريت عندي رجلين زين أنا أمشي وياهم، يشوف ياكلون: يا ريت أقدر آكل. يشوف الشباب هو تعبان: فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. خلاص انتهى، نسأل الله حسن العافية. نجي إلى الموضوع، إلى آخر القضية. أهل الكوفة، كوفة شنو؟ كوفة الجند كانت، مجمع الجند، يتكوفون يعني يجتمعون هناك. بلدة صغيرة، قرية كانت. شنو كانت؟ اجى امير المؤمنين، اجى هذا الرجل العظيم، الرجل الثاني في الاسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اجى كل بكل ثقله، علمه، اهل بيته، ورعه، تقوى، ادارته، عبقريته، علميته، كلها جابها بالكوفة. خلاها كلها جابها منك شيء سهل؟ هالخطب العظيمة اللي يخطبها الامام، هالعبقرية اللي عند الامام سلام الله عليه، شو افكاره في العالم، على مقربة من الناس، على مقربة من الامام، يطلع من بيته يجي للمسجد يسمع الامام، ينظر الى وجه، والنظر الى وجه العالم عبادة، فكيف اذا النظر الى وجه علي امير المؤمنين اللي الملائكة تفتخر بالنظر الى وجهه؟ مو نعمة هذه، مو نعمة عظيمة هذه. الله سبحانه وتعالى ذلل لهم البلاد، بس كل نعمة تحتاج إلى ضريبة. يعني ما كنت تحافظ على النعمة مالتك، اتهمكم حتى تريد تحافظ على بيتك وعلى نفسك، على نفسك تريد تحافظ، كنت تلبس ملابس حر، شتاء، صيف، كذا، أذية، هواء، ريح، هذا كنت تحافظ على بدنك، بس تحافظ على بدنك وتحافظ على ملابس، يعني الملابس هم هي تحفظك هم هي تكون تحفظها، البيت هم هو يحفظك هم انت كنت حفظه، تعمرت، غممت، حصنه، اذا عفت معناه هم راح من ايدك. فهي النعم لازم يحافظ الانسان عليها. لما يأمرهم الامام بالجهاد، الوقوف ضد الظالمين، يريد ان يبعد عنهم الذل. اما بعد فان الجهاد باب، يصيح الامام، اما بعد فان الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه الله لخاصة اوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه البسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة، الى قوله والله ما غزي قوم في عقر دارهم الا ذلوا. انتوا اذا ما عندكم دين كرامة لازم عندكم، دافعوا عن انفسكم، دافعوا عن عزتكم، وتذلون لما يجوكم يغزوكم. والله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا. لوعوا قلب الامام، والامام شنو اخذ منه؟ شنو حصل منه؟ يريد الخير له، يريد الخير له. والا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه هو القائل: فوالله ما كنست من دنياكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا حست من ارضها شبرا. في يريد الامام امير المؤمنين: الا وان امامكم قد اكتفى من دنيا بطمره، ومن طعمه بقرصه. هذا كلا، هذا طعام الامام، هذا ما يريد يتسلط عليهم، ولا يريد ان يتوسع بالحياه، يريد الخير له. اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسه في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. يا دافعوا عن أنفسكم، عن عزتكم دافعوا، عن عزتكم دافعوا، عن نعمتكم دافعوا. هاي النعمة يردل حفاظ، كون واحد يحافظ عليها النعمة، تروح من إيدكم. ما داروا لبقى، ما عرفوا قدر علي إلى أن قتل أمير المؤمنين. قلهم بعدين تعرفون، ستفقدني قوم، أو سيفقدني قوم، وما عرفوها إلى أن راحت من إيد. زين، الإمام الحسن موجود، اجتمعوا عليه، دافعوا عن أنفسكم. هل الإمام العظيم مقابلة منه؟ يا سبحان الله، أنا ما أدري سدول لهم، خلي عنك العمل، خلي عنك الأحاديث الواردة، سيد شباب أهل الجنة، بس اعرف هذا ابن سيدة نساء العالم، ابن الزهراء وابن رسول الله، وذاك مقابلة ابن هند المعروفة بالانحراف. لاكت كبد حمزة من بيت موبوء، أبوه أبو سفيان. آخر ما تعرفون، يعني خلي الإمام الحسن مقابل معاوية ابن أبي سفيان، أنت تتبع معاوية وتترك الإمام الحسن؟ واي متألم الإمام الحسن، قللهم كلام، لو كانوا أوادم وكانوا يفهمون لماتوا من هذا الكلام. قال: لك أني بأبنائكم على أبواب أبنائهم يستسقونهم فلا يسقونهم، ويستطعمونهم فلا يطعمونهم. ليش؟ انتوا الان دولة بيدكم، جيش بيدكم، دولة بيدكم، بيت المال بيدكم، عزة وكرامة بيدكم، الحجاز والعراق ومصر وايران، المناطق كلها بيدكم، دافعوا شوية عن كرامتكم. ابدا، لا لا، تعال يا معاوية، احنا مستعدين ان نلقي القبض على الامام الحسن ونأسره ونكتفه ونسلم الكيان. عقل ماكو، الله ما منطيهم عقل هالبشر دول. واقعا الانسان يموت من يسمع هالشيء. اخر واحد الامر بيده يقول للعدو تعال عمي تفضل هذا البيت وذني المفاتيح وذني الفلوس وذني احكم نطيني فرشي اكل انا وياه. هذا اكو واحد عقل يسويها؟ ثم انتو جربتوا معاوية، جربتوا اعمال معاوية؟ لو ما مجربيهم اما يخال ما ادري شنو من بشر، وين الوعي ما ادري وين. خلي عنك الدين، خلي عنك الدين، خلي على كتب. هو الدين يأمر بالعزة والكرامة، لكن حتى لو فرض واحد ما عنده دين يدافع عن كرامته، يدافع عن بلاده، يدافع عن وطنه. تعال يسلمون الإمام الحسن بيد معاوية ابن أبي سفيان، تعال أنت تريد أن أسر الكيا ونطيك إياه بيده. بيد الزول الرؤساء يدزول رسائل المعاوية دزها للإمام، قال تفضل دول ربعك تعتمد عليهم، دول ربعك تريد تحاربني بيهم، اعرف تكليفك. قول مع هذا الإمام الحسن هم صار مجبور أن يصالح للظروف الصعبة. مرت عليهم 20 سنة، كل المواد المعاهدة كلها نقضها، أهلك الحرث والنسل، هدم دورهم، حاربهم في دمائهم في أنفسهم كذا سوى. شوف سوى هذا معاوية في أيام ال20 سنة، سلط عليهم زياد والمغيرة وما أدري من، ومع هذا صاروا أواديم، ما صاروا أواديم. يا أبا عبد الله لحق علينا. اجى الحسين، لو غير واحد ما كان يستجيب له، يقول انا انتم عندكم تاريخكم هذا مو تاريخ مشرف، هذا ويا ابوي سويت ويا اخي سويت، مو ناس تفهمون الامور، مو ناس صادق. لكن مع هذا استجاب لهم الامام، مع هذا اقبل اليهم مسرع. زين ما اكتفوا يصيرون حياديين، يا بنت صير حيادي على كتر ابو خذ يعرف تكليفه. يقول لهم لئن إن كرهتموني فاتركوني أمضي إلى مأمني من الأرض، عرفوني دزيتوا علي أن تنصروني سبا تردون، خلوني شو لاحقيني بعربان شنو. ليش؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما يدري واحد شو يقول، يعني وين الوعي، وين الفكر، وين العقل، وين تعاليم الإسلام. وما اكتفوا بهذا بل قسوا على أهل البيت إلى درجة حتى بالنسبة للعيال والأطفال، استال عيال وأطفال دول اقتلتوا الرجال شيلوهم ودوهم للمدينة، خلوهم بيوتهم كل شيء يقعدوا مكانه، انتهت على كل حال، لا ناقة لهم في الأمر ولا جمل. لا، من بلد إلى بلد ومن مجلس إلى مجلس. الإمام زين العابدين قد غلت يداه إلى عنقه بالأغلال وربطت رجلاه إلى بطن ليش أمي. يقول واحد نظرت إلى الإمام زين العابدين في الكوفة، رأيت الإمام زين العابدين والغل في يده والجامع في عنقه وقد غلت يداه إلى عنقه وهو يقول يا أمة السوء لا سقيا لربعكم، يا أمة لم تراعي جدنا فينا، لو أننا ورسول الله يجمعنا يوم القيامة ما كنتم تقولون، يا تسيرون على الأقطاب عارية كأننا لم نشيد فيكم دينا. في المقبولة الحسينية هذا الشاعر الحزين، هذا الشاعر الموالي يصف هذا السيرهم، يصف السبي، يصف سفرهم، يصف سفرهم من كربلاء إلى الكوفة، يقول ساروا إلى الكوفة بالسبايا إلى أن يصل إلى الكوفة فيذكر ما جرى عليهم، يذكر حادثة ذيك المرأة، ذيك المرأة التي التفتت إلى بنات رسول الله من على سطح دارها، قالت بالله عليكم من أي السبايا أنتم، أنتم يا سبايا من جاي بيكم، قالوا ما نحن سبايا آل رسول الله. لما سمعت ذلك دخلت إلى بيتها، جمعت مقانع وأزور وأقبلت بها إليه وأشرفت ذات خمار منهم تقول من أي السبايا أنتم وهيأت مقانعا وأزرا لقوا بها عن العيون سترا وعجبا للأمة الكوفية تبكي على عترة المرضية وهي التي قد قتلت رجالها وأيتمت بقتلها أطفالها. أوقفوا بنات رسول الله على باب قصر ابن زياد حتى يؤذن لهم بالدخول، فأقبل بعض رجال القبائل قالوا إن في الأسرى والسبايا نساء منا، إحدى غيرتنا ما تقبل أن نسائنا من عشيرتنا تفوت إلى المجلس العام وفيه الرجال. أوصلوا الخبر إلى ابن زياد، قال من كانت عنده امرأة فليخرجها وليأخذ بيدها إلى أهلها. اجوا ذول مطوقين الحرس آل رسول الله من ضمنهم بعض النساء أسدية بكرية إلى آخره، فصاحوا فلان الأسدية أهلك يريدونك. كانت تطلع تجي تودع الحوراء زينب، تودعهم كلثوم سكينة بقية النساء ثم تروح ويا أهلها، وهكذا عدة نساء فعلنا هذا. وظلت الحوراء زينب وبنات رسول الله يلتفتن يمنة ويسرى وقلب طرفي لا حمي ولا حمن سفوى سوى هفوات الساط من فوق عاتقي أسبى ولا ذاك الحسام بمنتظا أمامي ولا ذاك اللواء بخافقي إيش صار بأهالينا ونسونا وبديار غربة ضيعونا أنا إيش أسوي لو أنا عباس عندي والله ما كان هذا على ولا ورموا بالصوت زندي وقلب طرفي لا حمي ولا حمن. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجي وجده وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم اكتبنا من الشاكرين، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى، اللهم عاملنا بلطفك وعفوك ولا تعاملنا بعدلك يا أرحم الراحمين. من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته، من كان فينا مريض أو عنده مريض اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، لا تسلبنا نعمتك يا رب العالمين، عجل لوليك الفرج وادعنا من أنصاره وأعوانه. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.